بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الحديث الثالث: قال وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أحاديث تتعلق بالاعتكاف، وقد أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الاعتكاف وقيام رمضان. وهذا الحديث فيه الدلالة على مشروعية الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وقد اعتكف أزواجه من بعده، فدل هذا على أنه حكم مستمر وغير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا الحديث يدل على أن أزواجه من بعده فعلنه، ويدل على اعتكاف الرجال والنساء، على أن الرجال يعتكفون وأن النساء تعتكف، لأنه قال في هذا الحديث: بما اعتكف أزواجه من بعده، وقد اعتكفنا رضي الله عنهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على استمرار حكم الاعتكاف، وكذلك على أن النساء يعتكفن، لكن حيث لا يترتب على اعتكافهن في المساجد مضرة، حيث لا يترتب على اعتكافهن في المساجد مضرة عليهن وعلى غيرهن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في أول رمضان ووسطه، وبعد أن علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف بالعشر الأواخر، وكان اعتكافه بالعشر الأواخر من رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يعني في ذلك انتظار ليلة القدر، لأن ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر، فهي لا تخرج عن العشر الأواخر، وهي ليلة عظيمة، هي خير من ألف شهر كما جاء ذلك في القرآن، وأنزل الله في ذلك سورة خاصة هي سورة القدر. نعم. والاعتكاف لغة الثبوت واللزوم والمكث، وأما في الشرع فهو لزوم المسجد، لزوم المسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص. على هذا فإن الاعتكاف لا يكون في المساجد، لا يكون في البيوت، ويكون في مساجد معمورة يصلى فيها ليست مهجورة، فلا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه. وأولى ما يكون الاعتكاف في المسجد الجامع الذي فيه جمعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. وإن اعتكف في مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس فإن ذلك لا بأس به، ولكنه عند الجمعة يخرج. ولكن لو اعتكف في مسجد يجمع فيه يصلى فيه الجمعة فإن ذلك هو الأولى والأفضل، لأنه لا يحتاج مع ذلك إلى الخروج إلى مسجد يصلى فيه الجمعة. أما الجامع الذي يصلى فيه الصلوات فيجوز أن يعتكف فيه ويخرج للجمعة، لكن الأولى أن يكون في مكان يصلى فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه. والاعتكاف يكون للليالي وللأيام، وقد يبدأ الإنسان بالاعتكاف من أول ليلة، وقد يبدأ الاعتكاف بالنهار، يعني من أول النهار. اعتكاف الأيام يبدأ بالأيام، والاعتكاف بالليالي يبدأ بالليالي. فإذا اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف عند من غروب الشمس في ليلة اليوم العشرين حتى يكون العشر كلها وهو في المسجد. وإذا أراد أن يعتكف في النهار يبدأ بالنهار من طلوع الفجر ويستمر في الاعتكاف الأيام التي يريد سواء كانت عشر أو أقل. وليس بلازم الإنسان أنه ما يعتكف إلا عشر ولا يترك الاعتكاف، بإمكانه أن يعتكف خمسا أو يعتكف أربعا أو يعتكف ستا أو سبعا، كل ذلك سائر ولا بأس به. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد يعتكف دخل معتكفه وبدأ صلاة الفجر، ولكن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل عند غروب الشمس اليوم العشرين حتى تكون العشر الأواخر كلها وهو معتكف إذا كان أراد اعتكاف العشر. وليلة الحادي والعشرين هي من العشر، وقد تكون هي ليلة القدر، وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت في ليلة 21 كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه اعتكف يعني ورأى يعني أنه يسجد بماء وطين يعني في صبيحتها، ثم لما أصبح من ليلة 21 خر نزل المطر من السماء وخر السقف وكان من جريد النخل، فابتل المكان الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام فسجد وصلى، ولما صرف وعلى وجهه أثر الماء والطين، على وجهه أثر الماء والطين، فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، وهي ليست ثابتة في ليلة معينة بل إنها تتنقل في الليالي، قد تكون في 21 وقد تكون في 25 وقد تكون في 27 وقد تكون في غير ذلك. وبعض أهل العلم قال إنه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يبدأ بعد طلوع الفجر كما جاء في هذا الحديث، وبعضهم قال إن الاعتكاف للعشر إنما يكون بدخول ليلة 21 وذلك عند غروب الشمس يوم العشرين. وقالوا إن ما جاء في هذا الحديث المقصود به أنه دخل معتكفه بحيث خلع عن الناس، وإلا فإنه يكون في المسجد يعني في الليل، ولكن دخوله واعتزاله الناس وكونه يكون في معتكفه إنما بدأ بليلة بطلوع الفجر بعد صلاة الفجر من يعني من يوم 21، ولكن العشر الأولى ليلة 21 هي من العشر، واعتكافها يعني كغيرها من بقية العشر، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إليها وهي في حجرتها وهو في المسجد فترجله يعني تسرحه، وكان معتكفا وهي في بيتها وهو في المسجد. وهذا يدل على أن المعتكف يتنظف ويتزين ويرجل شعره ويتطيب ويتنظف، وأن ذلك لا بأس به بالنسبة للمعتكف، وأن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، الاعتكاف إنما يكون في المسجد، لأنه لو لم يكن في المسجد لا حصل منه الاعتكاف في بيته، ولا أرشد نساءه لا يعتكفن في بيوتهن، لكن كونه يكون في المسجد، كونه يعتكف في المسجد، وعندما يحتاج إلى ترجيل شعره لا يدخل البيت ويجلس فيه ويترجله، وإنما يدخل رأسه وهي تفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم، دل على اعتكاف المساجد وأنه لا يكون في البيوت. وأن من كان في المسجد وأخرج رأسه من يعني من باب أو من جهة أو من من من من فرجة فإنه لا يعتبر خرج من المسجد، لا يعتبر خرج من المسجد لأنه لا يزال في المسجد، ولا يقال إنه كان في البيت بل هو المسجد، ولكن رأسه أخرج إلى البيت فحصل ترجيله وغسله. فدل هذا الحديث على الاعتكاف في المساجد، وأن المعتكف ينظف نفسه ويرجل نفسه، وعلى أن المرأة تخدم زوجها وتقوم بخدمته، لأنها هي التي قامت بذلك، أي بالترجيل وإدخال رأسه عليها، وأنه كان وأنها كانت ترجله، فدل على قيام النساء بمثل ذلك مع الرجال، وأن الرجل يستخدم امرأته في مثل يعني في مثل هذه الأمور. ودل هذا على أن الإنسان لا يدخل البيت ويذهب إليه لمثل هذه الأمور، وإنما يدخل إليه لحاجة الإنسان والشيء الذي لا بد منه، وهو كونه يعني يقضي حاجته، لأن خروجه من المسجد ودخوله البيت من أجل هذا أمر لا بد منه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بآداب الاعتكاف، يتعلق بآداب الاعتكاف، وهي أولها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ما يذهب لعيادة المرضى، ولا يتبع الجنازة عند دفنها، وإذا صلي عليها المسجد يصلي عليها، لكن لا يذهب يتبعها، ولا يعود مريضا في بيته أو في مستشفى، لأن هذا ينافي الاعتكاف وآداب الاعتكاف، لأن الاعتكاف الخروج منه لأمر لا بد منه كقضاء الحاجة، كونه يعني ينقض الوضوء، وكونه يغتسل يعني إذا احتاج إلى غسل يعني حصل له احتلام، فهذه أمور لا بد منها. وأما الأمور التي يستغنى عنها وليست بلازمة متعينة كعيادة المريض واتباع الجنازة التي هي الأمور المستحبة، فإن الإنسان ألا يفعل، فإن المشروع في حق الإنسان ألا يفعل، لأن قوله السنة كذا أي أن هذا هو الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: السنة ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لا يمسها ولا يباشرها بأن يضطجع بجوارها، وأن يعني يمس جسدها يعني بحيث يعني إلا يلتصق بها، ولكن كونها يعني تمس جسده أو تمس شعره كما حصل لعائشة في الحديث السابق أنها كانت ترجله، مثل ذلك لا بأس به، مثل ذلك لا بأس به، لا بأس بذلك. فمثل هذه الأمور لا يفعلها المعتكف، ولهذا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، الذي هو كونه يعني يريد أن يتوضأ، كونه يريد أن يغتسل، كونه يعني يحتاج إلى قضاء هذه الحاجات التي لا بد منها، هذا هو الذي يسمح له بالخروج من أجله، والذي يشرع له والذي يجوز له الخروج. وأما الأمور الأخرى التي ليست ضرورية فإنه لا يخرج من المسجد من أجلها، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا قال: ولا اعتكاف إلا بصوم، يعني الإنسان يعتكف وهو صائم، وكذلك لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. معلوم الاعتكاف المسجد لا يكون في المسجد، ولكن بالنسبة للجامع الذي هو الجماعة يعني يجوز أن يعتكف فيه، ولكن الأولى كما قلت أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي صلى فيه جمعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج. وأما إذا كان المسجد يعني مهجورا وقديما ولا يقام فيه صلاة الجماعة فإنه لا يعتكف فيه، لأن هذا يمنع الإنسان من صلاة الجماعة أو يجعله يتردد عند كل صلاة الجماعة، ويكون كأنه معتكف في البيت، لأنه لا صلاة فيه، لا يصلى فيه جماعة، لا يصلى صلاة جماعة لا تكون في البيوت، وإنما تكون في المساجد التي يجمع فيها. فيكون الإنسان لا يصلي في بيت في مسجد مهجور، وإنما يصلي في مسجد جامع يصلى فيه الجمعة والجماعة، أو يصلى فيه الجماعة ولكن الأول أو الأول الذي هو الكون يصلي فيه جمعة وجماعة، هذا هو الأولى حتى لا يحتاج إلى خروج إلى الجمعة. ومن المعلوم أن بعض أهل العلم قال إنه لا بد من الاعتكاف من صوم، لا بد في الاعتكاف من صوم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر والصيام موجود فيها، ولكنه جاء اعتكف في شوال، ومعلوم أن شهر شوال ليس شهر صيام، وإنما يصام فيه المشروع الست الذي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. فكونه اعتكف في شوال يعني هذا يفيد بأنه لا يلزم الصيام، لأن الأصل هو عدم الصيام في شوال، ويعني ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا. وإذا اعتكف وإذا كان عليه الصلاة والسلام صار صائما في العشر من شوال فهو يدل على حصول الاعتكاف، حصول الصيام في الاعتكاف، لكن ما جاء شيء يدل عليه، وقبل جاء شيء يدل على أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، والليل ليس محل للصيام، والليل ليس محل للصيام. وعلى هذا فإن الاعتكاف الأفضل أن يكون عن صيام، وإذا لم يحصل فإنه لا بأس به، ولم يأتي شيء يدل على لزوم الاعتكاف في حال الصيام، الصيام في حال الاعتكاف. أما بالنسبة للاعتكاف إلا في مسجد جامع فمعلوم أن هذا لا بد منه، يعني إما جامع يجمع فيه الجمعة والجماعة أو جامع صلاة فيه الجماعة، وهذا أمر لا بد منه، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بمساجد، ويكون بمساجد غير المهجورة، وغير المهجورة اللي يصلى فيها الجمعة أو يصلى فيها الجمعة والجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس ليس على المعتكف ويش؟ ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعل على نفسه، يعني بعده أقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وهذا الحديث فيه أنه ليس على المعتكف الصيام إلا يجعله على نفسه، يعني إذا كان نذر أن يعتكف صائما وأن يكون اعتكافه في صيام فإن هذا يفي بنذره، وكذلك أيضا إذا أراد أن يصوم وأن يكون يعني يجعل على نفسه أنه يصوم وأنه يعتكف ويصوم فعند ذلك لا بأس. أما كونه من أراد أن يعتكف لا يجوز له الاعتكاف إلا في صيام فهذا ليس بواضح، وإنما الواضح أنه أولى الإنسان يكون صائما، وأنه لو اعتكف بدون صيام في مثلا في أي شهر من الشهور فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.